هل نفس الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التغيير؟ ظاهر الترتيب والله أعلم، ظاهر الذكر للرب عز وجل أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كل بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أنه أهم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي نبأ ما بدأ الله به، البدء ما بدأ الله به وإحسان بهم أولى من غيرهم، ولو بدا غيره لا بأس. صدقني بعد هذا الله أكبر.